ما تبقى سعاد ولا هند ولا حتى تحلول. خلينا في الأهم، الأهم هو صورة العقد. احنا نتكلم الأهم صورة العقد. دعك انت بتدافع عن مين؟ واحنا نتكلم على أحد. دعك من هذا، مين اللي بيملك الأصل؟ ما يملك هو في الأصل بقى، هو أصلا دي مقطع على البيع، هو يريد يبيعها لك. اخترعوا كلهم بيخترعوا. ما هو بعقد الإيجار يملكها يا حبيبي عشان يضمن. انت انا بفهم، وانت هتخترع ده المخترع العقد نفسه هو اللي قال ذلك. المخترع والإنجليزي المخترع هو اللي قال ذلك، ان هو يريد اصلا يبيع لكن ما يريد ان يخسر، فبيعملها ايش؟ عملها على صورة اخرى متحايلة. هذه المسألة، هذه المسألة مسألة هي قالوا هذا هو البديل الشرعي للقرض الذي جر النفع. فهم تحبيبا؟ هذه المسألة، القرض الذي جر النفع. هو يقول لك لا انا جعلها مبايعة، أبيع له بالتقسيط، كأن أنا أعطيته قرض السيارة، السيارة 100,000، أعطيته 100,000 وعلى سنوات ثلاثة أخذتها 140، هذا ربا. فقال لك أنا هخرج منها، هدخله حريرة بينها. فقال له لا تعال اشتري السيارة 100,000، أنا اشتري السيارة وأشتري السيارة هذه 100,000 وأخذها منك على ثلاث سنوات 140. طيب، فقلنا على ظاهر العقود عشان نمشيها أنه يمتلك وينقل ويحوز وتأتي أنت تشتري. فهمت؟ هذا هذا الذي قلناه على اساس ان الاحتراز ينتفي. هذا بالنسبه لاصل البيع، بيع المرابحه. لكن هنا لما تقول بقى اجاره، لان دخلت بقى عملت تحايلت على عقد بيع بعقد ايه، والاصل الاصيل لانني ما اريد الا البيع. الذين يجوزون ذلك، اسكت شيخ انت مش فاهم حاجه، اسكت. الذين يجوزون ذلك يقولون بان هذا هذا الاصل في حيل الحيل الشرعيه. يعني هذه مسألة لو أردنا أن نشرحها فقهيا لازم نتكلم عن أقسام الحيل، الحيلة المجازة، الحيل المجازة أو الحيل التي قد أقرها الشرع والحيل التي حرمها الشرع. فهو يقول الآن أنا حقا أريد أبيع له، أنا الأصل أصل النية عندي أن أريد أن أبيع له وأريد أن أستوفي حقي وهذا المال، لكني أخشى لما أبيع له بالتقسيط كما يفعل. يعني إحنا عندنا في مصر ناس أفاضل جدا أذكياء في السرقة، يأتي يعمل معك صفقة بيع التقسيط ومشكلة بس، يقول لك العقد وشريعة المتعاقدين، نتكلم بالدين والآيات، ويعطيك إيش المقدم تقول له 500، يقول لك لا لتضمن حق 1,000، بيغري عينيك. فأعطالك الراجل ده خلاص، وأول شهر، أول شهر قبلها قبلها بثلاث أيام يعطيك القسط الأول، الشهر الثاني يعطيك القسط قبلها بيومين، بيقلل يقلل القسط الثالث في نفس الموعد، الرابع والخامس الراجل خرجت له شهادة وفاة، منتهى الموضوع. هم يعلمون ان كثير من الناس الذمم خربانه في هذا الباب، فيريد يحترس، يقول طب انا اشتريها، ده هو ده ده, ده الان هو بيعمل ايش؟ ده هو الان بيفعل ما لا يفعله المصرف الاسلامي او المصرف الاخر في مساله الاحتراز من المرابحه. لان ايضا فيها نوع مخاطره، لذلك العلماء جمهور المعاصرين لما جوزوا المرابحه في المصارف الاسلاميه. ليش؟ لان فيها نوع مخاطره، لان اللي بيشتري ممكن يعمل ايه؟ زي حصل كده، اشتراها ورماها ومش وما سددش وما ما تعرف ايش فيها وهرب، بيحدث ولا ما يحدث؟ اذا فيها نوع مخاطره. فالتاني بيقول لا ده انا هحترز احتراز. انت كل ما تريد احتراز كل ما بتقلل من ايش؟ من مساله الفائده الشرعيه الصحيحه، احاطت الثوب الشرعي الصحيح. فقال انا احترز اكثر من هذا الاحتراز باننا ما ملكوش بحال من الاحوال. يعني هو المصارف بتعمل ايه عشان تحترز؟ تقول لك مرهونه ليه عشان ما تبيعش. وده طبعا على جو قول الجمهور ما صح، لان هذا ينافي مقتضى العقد. انا اشتريت يبقى امتلكت، ليه حريه التصرف؟ ليه ما تحجل علي حريه التصرف؟ لما عند التخريج على الحنابله قالوا يا صح، قالوا هذا شرط باطل فاسد، ان هو يقول له مرهون عندي ويحجل عليه ان الانتفاع بمقتضى العقد، قال هذا شرط باطل لكن العقد يصح. احنا نخش في الحمد لله والخير. ابدا بالحمد نصليها افضل ولا صح نبدا فيها بدل ما صح هيموت انا امرها امر الكرام. اذا هذه الاحتراز فيها كما قلت لك ان هو تحايل على البيع اذا انتفى مقتضى العقد وهو حريه التصرف فيها المتمالك. المشاركه المتناقصه بسرعه، المشاركه المتناقصه، المشاركه المتناقصه، ياتي المؤسسه او تاتي المؤسسه فتاتي برجل، فهي تريد الان تمول قرض جار نافع، يقول لك لا ربا، نريد بديل. ايه البديل؟ البديل التمويل. كيف يكون التمويل؟ قال التمويل يكون بانك تعطي المال وتاخذ منه وهو يشارك في المال، فتبقى شركه كامله لشراء بناء، لشراء اراضي زراعيه، لشراء سيارات قطارات، فتشترك معه. يبقى عندك شريك اول وشريك ثاني، شريك الف